أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولا من يشاء بغير صدق الله.